وبابا اتنقل مصر السنة اللي فاتت، لكن معرفش الحكاية ازاي وصلت للجيران وازاي افتكروا ان عيشة هي اللي هربت. معلش يا لطيفة، كل واحد بيجيب سيرة الناس له يوم. ادي يا سي احمد حكايتي من اولها لاخرها، وربنا هو اللي يعلم ان كنت خبيت عنك حاجة ولا لا. لطيفة. نعم. تعرفي انك كبرتي جدا في نظري احمد، انما جيتي الحقيقة ما كانش يجب ابدا يحصل اللي حصل، لكن ايوه ما كانش صح ابدا، لكن الانسان منا مش معصوم من الخطأ، وربنا غفور رحيم، والحمد لله اللي المسألة جت سليمة. وايه رأيك بقى؟ ايه في ايه؟ اني عايز اكون ابن الحلال التاني اللي يبعدك عن نار مرات الاب. انا مش عارفة اقول ايه. ربنا يقدرني على رد جميلك، كتر الف خير. اسمعي بس، هتقولي ايه بقى لمرات ابوكي لما ترجعي؟ هقول ان الدنيا بخير. استمعتم إلى تمثيلية الدنيا بخير، كتبها حسين الأباني وأخرجها أحمد كامل مرسي. قام بالتمثيل حسب سماع الأصوات سامية فهمي، صلاح سرحان، علي فوزي، إحسان الألعاوي، مرفت كاظم، رشاد حامد، أحمد لوكسور، سهير رضا. صديقات وأصدقاء البرنامج العام وسهرة منوعات درامية، أما الآن فنلتقي مع الحلقة السادسة من المسلسل الغنائي النادر عزيزة ويونس. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. عزيزة. يونس. عزيزة ويونس حلقات غنائية مسلسلة يكتبها بيرم التونسي ويخرجها عثمان أباظة. مساء الخير يا عم جعفر. انا جايب لك عشاك، نزل الصينيه من فوق راسي. يا معين تقيل عليك والله، لكن عندنا العشاء كافي في دار الضيافه. لا، هذا عشاء سلطاني، بعتين لك دجاجتين. تاكل دجاجتين؟ يكفيني نصف دجاجه يا عم جعفر. مليح، وانا ناخذ الدجاجه والنصف، وبعتين لك حجلتين. أخذ نصف حجلة. لا، خذ لك واحدة كاملة، الحجل أصغر من الدجاج، لكن ألذ من الدجاج. لا يوجد الحجل عندكم ببلاد المشارق. موجود، لكن نقول عليه الدجاج البري. ما نصدق شيء، لو أرضوكم فيها الخير اللي في تونس ما كنتم تيجوا بالدف والرباب. هاك حجلة، وحجلة واحدة ليا. أنا نيجي على روحي وبعت لك 4 حمامات مشوية. خدهم كلهم يا عم جعفر. هذا كلام مليح. ويجايب لك يا سيدي ديويدة بالسفرجال وفوق اللحم البقري ومرقة حامية بالبصل والحمص والفلفل واليخني. هذه الأكلة عظيمة يا عم جعفر، وهي اللي أعجبتني في طعام بلاد الغرب. كل يا حاج مسعود، صدق اللي قال تونس خيرها للغريب. ما يكرم الأغراب إلا الكرام. قول ما يكرم الأغراب إلا اللي قام المنافقين المداهنين اللي يحبوا الرؤيا والسمعة. أنا هنا من 20 سنة عمري ما أكلت الدجاج ولا الحمام ولا الحجل ولا الدراج. يطعمونا الخبز اليابس والديويدة بالقرع الأحمر بلا سمنة ولا زيت. احنا نقول في أمثالنا الخير على قدوم الوردين. الله يكتر الوردين يا سيدي، الله يكترهم. الأولاد اللي معايا وين غيبين يا عم جعفر؟ اتهنى عليهم، قاعدين في ضيافة بنات السلاطين الثلاثة، يتقلبوا في الحرير والبنات يغنوا لهم ويرقصوا لهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. ليش تحوقل؟ من مداحين مقشافين إلى أمراء مرفهين، ملبسين هم ملابس الملوك، وقاعدين في عز وراحة، مغنى ورقص وأنس وسرور، والأكل اللي قدامك جاي لك من عنديهم. ونسيتني قل لك، قالوا سلم لي علي. لا عليهم سلام ولا إكرام أولاد الحرام. وحياتك يا عم جعفر، قوم من غير مطرود، قل لهم يجوا يباتوا هنا لأني عازم على المسير في الصباح. وين المسير بإذن الله؟ نكمل طريقنا ونرجع لبلادنا. انتم هنا قاعدين إلى يوم القيامة، البلاد هنا صارت بلادكم، والكلمة كلمتكم، والشورى شورتكم. كيف؟ فسر لي هذا الكلام يا جعفر يا أخي. واحد من أولادك ولا أولاد أخوك ما نعرف فتح المندل للسلطان، ويقلوا على أبو اللي تام اللي ضرب العلام، ويقلوا على الجيوش اللي جاية من المشاريق، ويقلوا على أسماء من فيها من الفرسان. إيش قال على أسامي الفرسان؟ قلوا جاي لكم أبو زيد الهلالي سلامة، وما ندري دياب بن غانيم ولا هو بن سليم وغيرهم كثير كثير. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يجازيك يا حاج سعيد. مالنا إحنا وما للسياسة والحروب والجيوش والكروب؟ وحياتك تقول لهم يجوا يستعدوا للرحيل من بكرة. فات الأوان، والسلطان متشعلق فيهم وحالف عليهم ما يخرجوا من تونس لا هما ولا انت. انتم قاعدين إلى يوم يبعثون، وقعدكم على قلبي أنا. ليش لا سمح الله؟ أنا كنت منتظر يوم راحلكم وتعطوني نصف الجائزة اللي كان السلطان يعطيها لكم. ها أنتم قاعدين، إيش قابضتي أنا؟ أنا نعوضها لك يا أخي جعفر. إيش هادي؟ خذ لولية. ها؟ والله لولية. ها؟ تقيلة. هذا لولي حر؟ من وين جات لك هادي اللولية يا حاج مسعود؟ مدحنا أحد ملوك البحرين فأعطها لنا. قديش تسوى؟ على الأقل 100 دينار. ما نصدقش. انزل سومها في سوق الجواهرجية. ما عندك شي وحدة فوقها؟ خاطر نعملهم حلق لبنتي حنيفة. اللولية هادي اسمها درة يتيمة، يعني ملهاش اخوات. ان كان لابد تزين بيها المحروسة بنتك، خلي الصايغ ينقبها وتعلقها بسلسلة ذهب على صدرها. ان شاء الله. ما تقولش للبنات على اللولية، احسن يسرقوها من جيبي وانا راقد. اطمن يا عم جعفر. سلام عليكم. بالله عليك ابعت لي الأولاد نيجيبهم لك من وسط الطبل والزم. Yeah, my. يونس. كل القلب غاية يا هنايا يا ماما قلبي ويايا والعين في عيني يا هنايا من بعد هوايا ما بقاش لقلبي غاية يا هنايا يا ماما محبوبي حيرني يا ماما ايش يكون البارد الثقيل اللي واقف يدق علينا؟ البارد الثقيل انا جعفر الدلال. الله يسامحك يا عزيزة، انا بارد وثقيل؟ اي والله بارد وثقيل يا جعفر يا دلال، ليش بتخبط؟ الحاج مسعود طالب الاولاد اللي معاه تو. ومين قال يا جعفر يا دلال انهم عندنا هنا؟ انا والله ما نعرف مين قلو. والله ما قلو غير لسانك السايب. ايش اعطاك؟ سامحيني لساني وقع، لكن انا ما قلتش ولا حتى لاخوي. ينقطع لسانك، روح قلو مشغولين قاعدين يفتحوا المندل لبنات السلاطين. ما على الرسول الا البلاغ. قلي. نعم. ام العلام قعدتوها فوق السور؟ قعدناها. عشيتوها؟ لا والله ما عشيناها. ويش مستني يا بليد؟ مستني لما تنزل لنا وتيجي هنا وتقول عشوني؟ روح خد لها دجاج ودراج وبقلاوة، خليها تتشجع وتقعد ولا تجي تضايقنا وتقارفنا. مليح مليح يا بنت السلطان، لكن يعني. ايش لكن يعني؟ بالله عليكم الضيف الغريب بعتوا له أكل كفي 10، وام العلام تريدوا تبعتوا لها دجاج ودراج وبقلاوة، والمسكين جعفر الدلال ايش طعتوا الكناسة النفاية. انزل المطبخ يا منهوم يا مسعور، خد كل ما تحب. قبل كل شيء روح عشي ام العلام. باهي يا عزيزة باهي، انا طول عمرك يا حنينة يا حلوة، والله ما في غيرك في هذا القص. لا تلت ولا تعجن، هيا امشي من قدامي. يزعل منا الحاج مسعود يا حاج سعيد؟ أي والله نروح نشوفه ونطمنه. لا لا لا تفرقونا، في الصباح تروحوا. بعد إذنك يا بنت سلطان أروح أشوف الحاج مسعود وأرجع. قديش تعوق؟ ساعة زمن أطمن قلبه وأعود حالا. سلم لنا كتير كتير على الحاج مسعود، قل له يطمئن علينا ويرتاح باله. هيا لا تعوق وإلا نجيبك من رموش عينيك. ما تعوقش يا حاج. ما تعوقش. مساء الخير يا خالي أبو زيد. ما شاء الله ما شاء الله، إيش هذا اللي لبسه يا يونس؟ سروال جوخ مطرز بالحرير والقصب، وصدرية مطرزة باللولي والألماز، ملاح ولا لا؟ مبروك عليك. أعود أقول أنا المحقوق اللي جبت معايا أولاد صغار. احنا جينا للجد ولا جينا للعب والهزل؟ اي هزل يا خالي ابو زيد، ولاد اختك ما يهزلوا. لو تعرف ايش فعل يونس. اعرف، اتلتم باللتام ونزل ضرب العلام في ميدان البرجاس. كيف عرفت؟ هذا سر يا خال ما يعرفه أحد غيري وغير عزيزة بنت السلطان وسعدة بنت الزناتي وفوزة بنت مطاوع. أنا كنت حاضر بالبرجاس يا ولد أختي وعرفتك من جولاتك وضرباتك. إيش يكون الحال لو فطنوا لينا؟ لا تخاف يا خال، خلي يونس يدير ألعابه في هذه البلاد. تعرف إيش جرالي بعد ما طاح العلام في البرجاس؟ إيش؟ السلطان دعاني نفتح له المندل، قلت له هذا الفارس الملتم طليع الجيش جرار هاجم على الديار. بتضحك يا مجنون؟ وقلت له هذا الجيش في رجال اعراض المناكب اطوال الشوارب، وسمتهم له ابو زيد الهلالي سلامة، ايه، ودياب ابن غانم، والعجاج ابن فاضل، والشريف ابن نايل. كتر خيرك وحكيت علينا واحنا متنكرين وقاعدين بين ايديهم. يا خال يكون اضمن لنا لو نخليهم يفتشوا علينا في القفار واحنا قاعدين عندهم في الامان. ايش رايك؟ رايي اننا الان في خطر، لو عرفوا حقيقتنا يقطعوا رقابنا ولا حد يضربينا ويكون عندهم حق. ما تخافش، البركة في جعفر الدلال ساتر علينا وميصل لنا كل الامور. أنا ماني خايف إلا من جعفر الدلال، هذا راجل ماله أمان، طماع شباح، وقت ما يحب ويريد يدخل عليكم فرسان زناته يذبحوكم وانتم قاعدين مع بناتهم. البنات إيديهم في حلقه، معمرين جيوبه بالريالات والدنانير. الملعون ما قاليش كلامه معي، كان فيه السخط والتهديد. أعطيته لولية من لولي أختك الجازية حتى سكت وارتاح. لولية؟ تعطيله لي؟ هذا لو عطيته ريال كان يفرح بي. النقود معكم وانتم تركيني ما ندري وين انتم ولا كيف حالكم. يا خال لا تظن سوء، والله ما بيننا وبين بنات الغرب إلا الخير، ناس حبونا وإحنا حبيناهم كأننا أهل. وأهلنا اللي قاعدين يستنونا في الجيزة، أخوك السلطان حسن بن سرحان قلقان، واختك الجازية بنت سرحان أكتر وأكتر. وحياتك يا خال ما تعطلنيش، أنا كنت قاعد أفتح لهم المندل وزمنهم منتظرين على نار. تصبح على خير يا خال. يا يونس يا ولد اسمع، يا يونس ويونس. حلقات غنائية مسلسلة يكتبها بيرم التونسي ويخرجها عثمان أباظة. مستمعينا الأعزاء، الآن مع حلقة من البرنامج النقدي الساخر ما يعجبنيش، إخراج السيد بدير، ومدتها 5 دقائق. السيد بدير يقدم ما يعجبنيش، ما يعجبناش، ما يعجبناش ولا يعجب حد، ما يعجبناش، واحنا كمان انجدوا للحق ما يعجبناش. اللي ما تعرفش هتعرف ليه، ايه ما يعجبناش ولا يعجبني، كل يوم هنقول لك ايه، ايه ما يعجبناش ولا يعجبنيش. يا هادي استعنا عشاء بالله. قصدك ايه يا ابراهيم؟ ايه ايه يا اعتماد، انا كلمتك مش بتقول شقة؟ مين بقى الشقة ده؟ الله، وانت بقى فاكرة اني بتكلم عليكي مش كده؟ امال لو ما كنتش بتتكلم علي تبقى بتتكلم على مين يا ابراهيم؟ خلاص اللي يريحك. بتاخدني على قد عقلي يا ابراهيم؟ يا اعتماد انا بقولك اللي يريحك، يعني اللي تفهميه افهميه، يعني اللي على راسه بطحه يحسس عليها. استريحتي؟ اه يا ملت بختك يا اعتماد، بقى بعد العشره دي كلها وتقول عليا شقه يا ابراهيم؟ يا اعتماد انا ما قلتش، انت اللي كل ما اقول كلمه كده ولا كده تاخديها على انها بتتقال عليكي. طب وليه تقول كلمه كده ولا كده؟ ما تخلي كلامك عدل يا ابراهيم. حاضر حاضر يا اعتماد. خلاص زهقت من الكلام يعني اسكت؟ وبعدين بقى اللهم طولك يا روح يا اعتماد. شفت بتقول ايه؟ شفت يعني زهقت، يعني خلاص طهقت، يعني مش عاوز تسمعني ولا تشوفني.

الحقيقة لا، لأني مش محتاج لحاجة، إنما ضروري، محتاج لوظيفة، محتاج اشتري عربية، محتاج لشقة، كل دول بيقروها. إحنا عندنا في بلدنا مجلة صغيرة على قدنا بتنشر إعلانات أحيانا، ولما تنشر إعلانات دايما الإعلانات بتكون دمها خفيف. بتضحك ليه؟ أصل فاتت علي إعلانات ظريفة جدا في كتاب بقرأ اليومين دول. بس الإعلان اللي هقوله لك ده ما فاتش عليك؟ احكيهولي عشان أضمه للمجموعة اللي عندي. هقول لك على الإعلان والحكاية الطريفة اللي حصلت معاه. اتفضل. كان الإعلان الذي نشرته إحدى المجلات الإقليمية إعلانا مثيرا للضحك، الشيء الذي أثار ثائرة زوجة صاحب الإعلان. كده يا سامي يصح تنشر إعلان زي ده في المجلة؟ وأي اسمك وعنوانك؟ يعني الناس يقولوا إيه؟ ما هو مدام الست والدتك يعني حماتي ما تقراش الإعلان ده يبقى ما فيش خوف من أي حاجة، بس ياكي جينا رد. كان الإعلان يقول: أنا سامي شكري أقطن مع حماتي وحماي مع زوجتي طبعا في منزلهما، أنا في حال ضيق شديد وسأشنق نفسي إذا لم أجد شقة رخيصة أستطيع أن أستقل فيها بحياتي، إنني أنتظر الفرج منذ عام كامل وقدمت طلبا لاستئجار شقة من شقق وزارة الإسكان، ولكن يبدو أنني سأنتظر طويلا قبل أن يحل دوري في استلام الشقة، أرجوكم أعينوني وإلا فإني سأشنق نفسي ولا يرضيكم هذا يا أهل الشهامة والمروءة. سامي شكري. أها، ما جاش رد على الإعلان بتاعي؟ لا ما جاش رد. ما فيش حد في البلد صاحب مروءة يديني شقة أسكن فيها؟ كل يوم كان الرجل يعود إلى منزل حماته ليسأل زوجته نفس السؤال، وكانت الإجابة دائما أن ردا على الإعلان لم يصل. ومرت 5 أيام وعاد الرجل إلى منزله واستقبلته زوجته. جالك رد على الإعلان؟ ها، حد بعت لي على شقة فاضية؟ لا يا سامي، ده بعت لك حبل. حبل؟ حبل جامد، وبيقول لك أشنق نفسك لأن اسمك في كشف المنتظرين في شقق وزارة الإسكان قبل اسمه هو على طول، ولو شنقت نفسك يمكن يقدر هو ياخد شقة بدر شوية. عزيزي المستمع، أنت تعرف إيه هي الحكمة؟ الحكمة، أنا قريت مرة أظرف تعريف للحكمة، الحكمة هي تجربة طويلة صيغت في كلمات قليلة. ظريف التعبير ده، أنا هحكي لك بقى تجربة طويلة ممكن كلنا ننتفع بيها، كلنا. اتفضل. بس تسمعها مني وتحكيها للمستمعين بالأسلوب الإذاعي طبعا. تأمل الكلمات التي سأرويها لك هنا، ثم ابحث في نفسك عن الشيء الذي يثير حماسك. ستجد أن هناك شيئا ما إذا أشعلته وأبقيته مشتعلا فسوف يبقى حماسك مشتعلا، تماما مثل صديقتنا سعاد التي كلما ذهبنا لزيارتها دار بيننا هذا الحديث. ده إيه ده؟ الست دي أنا بحسدها. ليكي حق، ده بيتها نظيف نظافة عجيبة. بس بتلاقي وقت منين؟ على رأيك ما هي موظفة زينا وبتشتغل نفس الساعات اللي احنا بنشتغل، وضروري بتصحى في نفس الساعة اللي احنا بنصحى فيها. متهيألي انها بتصحى قبلنا لانها دايما في الشغل قبل الميعاد، وابنها وبنتها ما شاء الله عايزين فرقة تشوف احوالهم، وما عندهاش حد يخدمها، دي معجزة. امال لو شفت جوزها كمان تقوله ايه؟ شكله ولبسه يخليكي تقولي ان عنده 10 خدامين وبيعبدها عبادة، يعني ما بتحرمش جوزها من حاجة ابدا. ايه دي؟ دي كلش عفريتة. وفي يوم قررنا ان نسألها عن السر في كل هذا، منزل نظيف دائما، اطفال مهندمين دائما، زوج راض سعيد دائما، طعام منسق دائما، ما هو السر؟ واجابتنا: هو في سر فعلا، انا لقيت الحاجة اللي بتخليني متحمسة دايما ونشطة دايما. ايه هي الحاجة دي؟ لما افتح عيني كل يوم الصبح اقول لنفسي جملة واحدة: يحصل ايه يا سعاد لو جاتلك حماتك تزورك النهاردة فجأة؟ ها؟ وفي الحال تبص تلاقيني اتمليت حماس عجيب، رحت قايمة نظفت البيت وملمعاه ومرتبة كل حاجة. وحماتك بتيجي كل يوم؟ ابدا، دي ست طيبة بنت حلال، تيجي تزورنا كل 2-3 مرة، انما لما تشوفي عينيها وهي بتفحص البيت حتة حتة وبعدين تضحك وتبصلي وتقولي: تسلم ايديك يا سعاد يا حبيبتي، بيتك زي الفل، مش زي ما قصفت الرقبة مرات سليمان ابني. تاني يوم افتح عيني اقول لنفسي نفس الجملة، وتبص تلاقيني اتمليت حماس ونشاط زي السحر. تأمل هذه الكلمات وابحث في نفسك عن الشيء الذي يشعل حماسك للحياة، للنظام وللنشاط، وابقه مشتعلا. عزيزتي المستمعة، تعرف لما تعوز تصطاد أسد تعمل إيه؟ لما عوز أصطاد أسد أجيب معدات الصيد، بندقية وخرطوش، وأطلع أصطاد الأسد في الغابات طبعا. وإن ما جالكش أسد تعمل إيه؟ دي ما عرفهاش. الصياد المتمرن بيستخبى ورا شجرة ويقلد صوت حيوان من اللي الأسد يحب يأكلها، والأسد اللي يجي على صوت الحيوان ده فيصطاده. شكرا على المعلومات دي. طب ما تعرفش لما تكون عايز تصطاد ارنب بري تعمل ايه؟ ارنب بري، لما عاوز اصطاد ارنب بري برضو احضر البندقية والخرطوش واطلع اصطاد. واذا ما ظهرش ارنب بري تعمل ايه؟ برضو ما عرفهاش. تستخبى ورا شجرة وتقلد صوت جزراية. غريبة غريبة غريبة. الو، عزيزتي المستمعة، تعرف مسرح اللي معقول؟ مسرح اللي معقول بتاع مسرح الجيب ده؟ ايوه اعرفه. اولا اعرف اسمك؟ عبلة. ايوه عبلة، عاوزه تقولي ايه عن مسرح اللي معقول بتاع الجيب؟ في نكت اللي معقول برضو، وتقدر تسميها نكت الجيب. كويس. احكي لك واحده؟ قوي احكيني. واحد قاعد في القطر وجنبه سبت كبير مليان موز، ياخد موزاية ويقشرها ويحط عليها ملح من الملاحه ويروح رميها من الشباك. فضل على كده يقشر الموزة ويحط عليها ملح ويرميها بالشباك. بعدين واحد قصاده قعد يراقبه مدة، وبعدين سأله انت ليه بتقشر الموز وتحط عليه ملح وبعدين تروح رميه بالشباك؟ تعرف قاله ايه؟ لا الحقيقة معرفش. قاله ايه؟ قاله اصلي ما بحبش الموزة بملح. غريبة غريبة. الو، عزيزتي المستمعة، سمعت أقصر وأزرف محادثة تليفونية حصلت؟ أقصر وأزرف محادثة تليفونية؟ اوعي تقولي بتاعت أنت بتتكلم منين؟ فقالوا أنا بتكلم من بقي. لا مش دي. طيب احكي بقى. واحد زائر جه القاهرة في أثناء مهرجان من المهرجانات، والبلد زحمة قوي، وكان متعود ينزل في لوكاندا معينة. أول ما نزل في المحطة كلم اللوكاندا بالتليفون ودار الحوار القصير التالي: عندكم أوض فاضية بات فيها الليلاجي؟ حضرتك بتتكلم منين؟ من محطة مصر في كابين التليفون. كابين التليفون عظيم جدا، تصبح على خير بقى، نام عندكم. غريبة غريبة. الو، عزيزتي المستمعة، تعرف في الحساب؟ سؤال نفسه، انا فاكر اني جاوبت على السؤال ده مرة وقلت اني اعرفه طشاش، انما ضروري تعرف عملية القسمة. عملية القسمة اعرف الطرح والضرب والقسمة. تعرف مثلا انك لو قسمت 10 على 1 يبقى النتيجة كم؟ اعرف دي، النتيجة تبقى 10. واذا قسمت 10 على 2؟ يبقى النتيجة 5. واذا قسمتها على 4 او 5 تقل ولا تكتر؟ تقل طبعا. انا بقى قريت تعريف ظريف جدا عن السعادة، صاحب التعريف ده بيستخدم القسمة بطريقة عجبتني جدا وارجو انها تعجبك. اتفضلي قولي. بيقول السعادة هي الشيء الوحيد الذي يتضاعف إذا قسم على أكثر من واحد. غريبة غريبة. عزيزي المستمع، أنت أعصابك كويسة؟ أنا عندي أولاد وبقالي بشتغل في الإذاعة 15 سنة ولسه على قيد الحياة، أبقى أعصابي كويسة. ومستمعينك أعصابهم كويسة؟ معرفش، بعضهم طبعا اعصابهم حديد بدليل انهم كانوا بيسمعوا برنامج الخوف ممنوع. اهو الحكايه اللي حكيها لك دلوقتي من لون برامج الخوف ممنوع، فاكره؟ فاكره. بس بس ايه؟ برنامج الخوف ممنوع كان اسمه الخوف ممنوع عشان اللي يسمعوه اللي اعصابهم جامده بس يفتحوا الراديو ويستمتعوا بالارتجاف ووقوف شعر الراس، انما برنامج عزيزي المستمع معروف انه برنامج خفيف الناس كلهم بيسمعوه. يعني مش عاوز تقدم حاجه ما يستحملهاش اصحاب الاعصاب المرهفه؟ بالظبط. طيب برنامج عزيزي المستمع بيحب التجديد؟ بيحب التجديد. ايه رايك في انك تحكي الحكايه اللي احكيها لك دلوقتي تحت عنوان اقفل الراديو من فضلك؟ العباره دي توجهها لاصحاب الاعصاب المرهفه. والله مش بطال، الحكايه اللي هتحكي لي اسمها ايه؟ اسمها انتقام من العالم الاخر. طيب عزيزي المستمع، هذه القصه تستغرق 8 دقائق. اذا كانت اعصابك مرهفه لا تتحمل، ففي هذه الدقائق اغلق الراديو من فضلك. كفايه لحد هنا، كفايه استوب. حتى تعبيراتك بقت كلها تعبيرات سينما يا سلوى. ما انا اتعلمتها على ايديك يا حضره المخرج الكبير. بكره هتتعلمي كتير من مخرجين تانيين. انا مش فاهم ليه انت رافضه ان احنا نتجوز. ارجوك يا عبد الحميد ما تفتحش الموضوع ده تاني، لكن انت عارف ان كتير بيتمنوك. بس انا بتمناك انت يا سلوى. وانا بتمنى رب ابني يا عبد الحميد، اذا اتجوزتك او اتجوزت اي حد ابوه هياخده مني ويطلعه منكوب زيه. بقى هو ده السبب؟ ايوه. اديني اخيرا قلته لك، لو كنت مطرحك كنت اتجوزت وفاء، دي بتحبك. هو انت فاهم انها عشان شبهك او ما اتجوزها؟ دي طيبة يا عبد الحميد ومخلصة وبنت حلال حقيقي. ده اخر كلامك؟ ايوه. انا اسفة يا عبد الحميد. طيب احنا معادنا بكرة الساعة 9 الصبح عشان نلحق نخلص تصوير كل المناظر الخارجية. ان شاء الله. تصبح على خير. وانت من اهل الخير. ماما. الله، انت لسه صاحي يا محمود؟ ايوه يا ماما، سمعتك وانت داخلة. انت هتخلص الفيلم اللي بتشتغلي فيه امتى يا ماما؟ فاضل بكرة بس وتتفرج على ماما بعد شهر واحد يا روحي. يلا خشي نامي يا حبيبي. ايه هتبوس الماما يا محمود. مين ده؟ انت يا محمود؟ لا انا عزيز. عزيز؟ ايوه. لا ولعت النور ليه؟ عايز ايه يا عزيز؟ اطفي النور. عجيبة، ده انت طول عمرك تخاف من الضلمة. اخراسي انا راجل. عايز ايه؟ انا عايز ابني يا سلوى. ليه؟ عشان تطلعه ضعيف ومنهار زيك؟ انا عايز اربيه واطلعه راجل. انا راجل وهطلع ابني راجل زيك. انت عمرك ما تصرفت تصرف رجالة. هتصرف دلوقتي تصرف رجالة. هتعمل ايه؟ هقتلك وبعدين اخد ابني. انت هتموت قبل ما تضم ابنك. اموت؟ انت فاهمه ان البوليس هيقبض عليا ويعدموني؟ ابدا، دول حتى لو عرفوا هدخل مستشفى الامراض العقليه بالكتير سنه واخرج اضم ابني. انت هتموت يا عزيز قبل ما تضم ابني. اصلك عشان قلبي. اطمني، الدكتور متوقع لي ان انا اعيش 5 سنين بقلبي ده، لكن انا هعمل عمليه اغير فيها قلبي واعيش انا وابني. انا اللي هقتلك. هقتلك. تقتليني؟ لا لا لا، انا اللي هقتلك دلوقتي كده اهو. هقتلك يا عزيز. لكن انت اللي هتموت اهو. بعد ما اموت هقتلك. هقتلك بعد ما اموت هرجع واقتلك. سلوى ماتت؟ ايوه. مقتوله؟ ايوه. بتسالي ليه؟ لانها سابت لي جواب عشان اسلمه لو سمعت انها اتقتلت، وقالت لي اول ما تسمعي روحي سلمي الجواب. غريبه دي، فين الجواب؟ لحظه واحده لما البس هدومي واروح على طول اسلم الجواب. انت عارفه اني جاي اسالك لان فهمنا من المخرج ان مفيش حد يستفيد من قتل سلوى الا انت، لانك هتكملي الفيلم بدلها. ربنا يعلم بمعزتها عندي. انت شبهها خالص، زي ما تكونوا توائم. انتوا اخوات؟ كنا اعز من الاخوات. أظن الراجل نايم، لكن لازم أسلم رسالة المرحومة حالاً. هي قالت لي كده يا حضرة الضابط. ايوه جاي، ايوه جاي، انا جاي اهو. صحي. انا جايه لك علشان سلوى. سلوى، سلوى. الله، انا مش سلوى. الله، لا، ايه ده، حصل له ايه؟ افتكرك سلوى. طب وليه يغمى عليه؟ ده مش اغمى عليه وبس، ده مات. مات؟ ايوه. اديني الجواب ده من فضلك. الجواب موجه لي انا. ليك انت يا حضرة الضابط. ايوه، الى الضابط المحقق. طلبت من شبيهتي وفاء أن تحمل هذا الخطاب إلى زوجي. إذا كنت قد مت مقتولة فهو قاتلي 100%، ولن يتحمل قلبه الضعيف أن يراني وقد عادت إلي الحياة، وهكذا قتلته بعد أن قتلني. أرجو أن تبلغ أختي في العنوان المرفق لتأخذ محمود، فلا شيء يهم إلا هو، ليخرج رجلا سليما. وشكرا لك يا وفاء، وأهنئك بالنجاح الذي سوف تحققينه. عزيزي المستمع، مستمعينا الأعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، السهرة، من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج دكتور محمد لطفي.